بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 27، باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود أنه قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن قرة بن إياس المزني قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري، ومعلوم أن الكراهية عند المتقدمين بمعنى كراهية التحريم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وكذلك ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. ففي قول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري، المقصود بذلك والعلم عند الله سبحانه وتعالى كراهية التحريم. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء من طريق حميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: ومقصود أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الضرورة لم تبلغ قدرا يرتفع الحرج معها، ذلك قال: كنا نتقي ذلك أو هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن الضرورة لم تبلغ قدرا كبيرا يرتفع الحرج معها، ذلك قال: كنا نتقي، وإلا لو كانت ضرورة واضطروا إلى ذلك اضطرارا فإن، قال ابن العربي رحمه الله: ولا خلاف في جواز الصلاة بين السواري عند الضيق، ولا خلاف في جواز الصلاة بين السواري عند الضيق، وأما عند السعة فهو مكروه. وقد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من طريق عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدل هذا على أن هذه الصلاة كانت يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري، فدفعنا إلى السواري، وهذا بنحو قوله هنا: فاضطرنا الناس فاضطرنا الناس فتقدمنا وتأخرنا. فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مع حديث معاوية ابن قرة عن أبيه أنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. كنا ننهى، والمقصود بقوله كنا ننهى أي أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في علم المصطلح، أن الصحابي إذا قال كنا ننهى أو نهينا فإن المقصود أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. وقد روى هذا الحديث ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والطيالسي، وهذان الحديثان يدلان على ترك الصف بين السواري، وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر كما جاء في رواية أنس عند أبي داود: فتقدمنا وتأخرنا. وقد كان هذا هو عمل الصحابة، فقد جاء من أقوالهم ما رواه ابن القاسم المالكي في المدونة والبيهقي في الكبرى من طريق أبي إسحاق عن معدي كرب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تصفوا بين السواري، لا تصفوا بين السواري. والكلام هذا وهذا الكلام كله في الصف الذي يقطع في السارية التي تقطع صفا، في السارية التي تقطع صفا. لذلك قال البيهقي رحمه الله: هذا والله أعلم، لأن الاسطوانة يعني السارية تحول بينهم وبين وصل الصف. كذلك قال بعض أهل العلم أن الكراهة كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. أما عند الضيق جائز بلا خلاف كما قال من؟ ابن العربي. قال: والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال، إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. وقال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. فهذه كم علة؟ ثلاثة. الأولى انقطاع الصف، الثانية موضع النعال، الثالثة مصلى الجن. أما العلة الأولى فظاهرة، أما العلة الأولى فظاهرة، فإن السواري بلا شك تقطع الصفوف. وأما العلة الثانية في كون ذلك موضع جمع النعال، فقد قال ابن سيد الناس: الأول أشبه، هذه العلة الأولى، لأن الثاني محدث، فلا يكون ما كان محدثا بعد عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون علة ماذا؟ علة نهي. ذلك محدث يعني متأخر. وأما العلة الثالثة فتحتاج إلى دليل، فتحتاج إلى دليل. فبقيت معنا العلة الأولى التي هي انقطاع الصف. وهذا الانقطاع ما مقداره؟ هل يختلف بين السارية الكبيرة مثل هذه السارية والسارية الصغيرة كجذوع النخل؟ قيد بعض الفقهاء رحمهم الله ذلك بثلاثة أذرع، قالوا إذا كانت السارية ثلاثة أذرع ففيها النهي وتقطع الصف، وما دون ذلك لا يقطع الصف. وقال بعض الفقهاء بمقدار قيام ثلاثة رجال، وقال بعض أهل العلم المعتبر في ذلك العرف. قالوا وأما السواري الصغيرة التي دون ذلك فإن لا تقطع الصفوف. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن النهي عن الصلاة بين السواري مطلق، سواء كانت السواري صغيرة أو كانت كبيرة. والصحابة كانوا يطردون من يصلي بين السواري ماذا؟ طردا، مع كون سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، وجذوع النخل صغيرة. فالصحيح أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من التحديد لا أصل له، وهذا هو ترجيح شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. لكن كما ذكرنا هذا في حال السعة، هناك إيش؟ كراهة. أما في حال الاضطرار فإن هذا لا بأس به. ولكن كذلك في حال الاضطرار يتقدم على السارية الصف، يتقدم قليلا ويجعل العمود خلفه إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا الذي يحصل من خلل في الصف هو خلل للاضطرار من تقديم أو تأخير. فإذا كنا قد جوزنا الصلاة بين السواري للاضطرار فمن باب أولى أن نجوز الصلاة والصف مع هذا الخلل اليسير، ولكن يبقى ماذا؟ الاتصال. لكن يبقى الاتصال. هذا الكلام الذي نقوله كله في ماذا؟ في صف ماذا؟ يتصل. أما لو كان إماما فهل يكره له أن يصلي بين السواري؟ لو كان تأخرنا في الصلاة وصلى الإمام هنا نحن وراءه، فهل يكره له ذلك؟ الجواب أن ذلك لا يكره، وإنما كلامنا في صف ينقطع. والدليل على ذلك أنه ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه رضي الله عنه وعن أبيه أنه سأل بلالا رضي الله عنه أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال بين العمودين المقدمين، يعني بين ساريتين. فإذا كان إماما أو منفردا فلا كراهة، إذا كان إماما أو منفردا فلا كراهة. لذلك قال الشوكاني رحمه الله وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين. وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري لأنه ليس ثم صف يقطع. وقال ابن قدامة رحمه الله ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم. وكما ذكرنا وهذه مسألة في حكم الصلاة بين السواري، هل هي للتحريم أو لكراهة التنزيه؟ الصحيح أنها للتحريم كما هو ظاهر تبويب الترمذي رحمه الله، باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري، كذلك في قوله وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه قال أحمد وإسحاق. والكراهة كما ذكرنا في عرف المتقدمين تدل على التحريم. كذلك بوب ابن خزيمة باب طرد المصطفين بين السواري عنها، وباب النهي عن الاصطفاف بين السواري. كذلك جاءت من تبويبات الأئمة باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. ذلك رجح الشوكاني رحمه الله والألباني رحمه الله وشيخنا العباد أن ذلك على التحريم، وهو ظاهر كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. والصحيح أن ذلك على التحريم، وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فتساهل الناس في الصلاة بين السواري سواء قلنا بالتحريم أو قلنا بالكراهة هو بلا شك أنه على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى خلاف هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فكما سمعنا أنهم كانوا يطردون طردا من الصلاة بين السواري، جزاك الله خير. وقد سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، هذا سؤال مهم يقع كثيرا في المساجد، قال سئل عما ورد من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يطردون أو يطردون عن الصف، كانوا يطردون عن الصف بين السواري طردا، وكانوا يتقون الصف فيها، فهل الصف بينها محرم كما هو ظاهر النهي؟ وإذا ترتب على ترك الصف بين السواري إنكار من قبل العامة والمقلدين، الأمر الذي قد يؤدي إلى إيش؟ إلى مشكلة في المسجد، فهل يجوز الصف بينها درءا للفتنة؟ أفتونا أثابكم الله. فأجاب رحمه الله بقوله الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد، حكاه بعض العلماء إجماعا. مثل من؟ العربي. ابن العربي، أحسنتم. وأما عند السعة، وأما عند السعة ففيه خلاف، والصحيح أنه منهي عنه لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف لا سيما مع عرض السارية. هذا أمر قد ذكرنا جله قبل ذلك. موطن الشاهد قال وأما ترك الصف بينها إذا خيفت الفتنة، قال فلا أظن ذلك واردا لإمكان الرجل، قال فلا أظن ذلك واردا لإمكان الرجل أن يقف في الصف الذي يليه ويبين للناس حكم الصف بين السواري بدليله. يعني لو رأوا ناس ثم دخل يبين، وهذا حاصل، فكثير من الناس ماذا؟ يتابعونك. في بعض الناس يتوهم المشكلة لدفع الأمر عن نفسه، ما يحب أن يدخل مع الناس في إيش؟ في شيء من الكلام الطويل أو كلام كذا ليس لشيء، ولكن هذه نفسيته، فيريد أن تكون هذه النفسية حاكمة على الشرع، يكون ضعيف ولا يريد أن يكون يعني ينبه الناس على الخطأ، ينبه على الناس على المخالفة، ينبه الناس على شيء من الزلل، يكون ضعيف، فيجعل علة ضعفه أنه قد يؤدي هذا الأمر إلى إيش؟ إلى مشاكل. فدرءا للفتنة كلام ماذا؟ في التقرير كلام جميل، درءا للفتنة، درءا لكذا، فلا أفعل هذا لأنه نحن دعاة، والدعاة لابد أن يكونوا دعاة إلى إيش؟ درء الفتن، ولا يستجر الفتن، الآن جعل الفتنة ولم يكن منه ولا أدنى شيء في حل هذا الأمر، كما قال شيخنا رحمه الله قال فلا أظن ذلك واردا، هذا قول العلماء، فلا أظن ذلك واردا لإمكان الرجل أن يقف في الصف الذي يليه ويبين للناس حكم الصف بين السواري بدليله. ومن أراد الحق يقول الشيخ سهل الله له قبوله بين الناس أو امتحنه بما يتبين به صدقه حتى يكون إماما، حتى يكون إماما. قال رحمه الله من أراد الحق سهل الله له قبوله بين الناس أو امتحنه، امتحن هذا الداعية بما يتبين به صدقه، هل هو داعية حقيقة ولا داعية يريد فقط يعني صرف أنظار الناس إليه. قال حتى يكون إماما. وقال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة إيش يهدون إيش لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعل الله سبحانه وتعالى منهم أئمة يدعون إلى الحق، يدعون إلى السنن، يدعون إلى الخير، يدعون إلى البر، وإن خالفهم ماذا الناس يهدو. قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما إيش يعني لما صبروا جعلهم الله ماذا أئمة. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال ابن تيمية رحمه الله. أما إنسان يعني يزعم أنه داعية ثم لا يبين للناس الحق بسبب خشية الفتنة أو خشية ما يكون من مشاكل، وهو لم يجتهد ولم يبذل الوسع في تعليم الناس الحق. وهذه فتوى الشيخ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصرف في الصلاة خلف الصف وحده. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ زيار بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد، فقال زيار حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى رحمه الله في الباب عن علي بن شيبان وابن عباس قال أبو عيسى رحمه الله وحديث وابصة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضا، قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حمار بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. وروى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلال قد أدرك وابصة، واختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح، وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح. قال أبو عيسى رحمه الله وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة، لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى رحمه الله وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وذكر تحت هذا الحديث تحت هذا الباب حديث وابصة ابن معبد، وحديث وابصة ابن معبد كما سمعنا وقع فيه اضطراب، ولكن هذا الاضطراب لا يضر، هذا الاضطراب لا يضر. لذلك قال ابن سيد الناس: ليس الاضطراب الذي وقع فيه مما يضره، ليس الاضطراب الذي وقع فيه مما يضره، وهذا بلا شك صحيح. وقد روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه وغيرهما. وهذا الحديث في مسألة الصلاة خلف الصف وحده، أن يصلي الإنسان خلف الصف وحده. العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. من أهل العلم من قال بصحة الصلاة مطلقة، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر، ولو كان في الصف سعة، ولو كان في الصف سعة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقول الجمهور، وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول طائفة من السلف أيضا، قول الحسن البصري وقول الأوزاعي. وقال بعض هؤلاء مع صحة الصلاة أن ذلك يكره. قول الثاني عدم الصحة، وأن من صلى خلف الصف من غير عذر فصلاته باطلة. وهذا قول كما قال الترمذي رحمه الله هنا، وذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة: من صلى خلف الصف وحده يعيد. وهؤلاء كحماد بن أبي سليمان، هو شيخ من؟ أبي حنيفة، وكذلك ابن أبي ليلى أو وكيع. وإلا أهل الكوفة على القول بإيش؟ الصحة، على القول بالصحة كما سمعنا ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله. كذلك هو قول النخعي، كذلك هو قول إسحاق ابن راهويه، كذلك هو قول أحمد بعدم الصحة. وهذا القول عن أحمد هو المذهب، وهو من مفردات الحنابلة عن الجمهور. وكان الشافعي رحمه الله يضعف حديث وابصة الذي معنا، ويقول: في القديم لو ثبت لقلت به. الصحيح عدم صحة الصلاة إلا لمعذور، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله، كذلك هو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، واختيار الشيخ الألباني، وكذلك هو قول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: وهو الصواب. وذلك لما يلي: أولا لحديث الباب الذي هو عن وابصة بن معبد، قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أهل العلم: ولولا أنها فاسدة ما أمره بالإعادة، لأن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فعل وانتهي منه، فلولا أن الأمر الذي فعل وانتهي منه فاسد ما كلف الإنسان إعادته، لأنه إذا كان صحيحا فإن هذا فيه إيجاب أن يفعل العبادة كم مرة؟ مرتين. وقد نهينا أن نصلي الصلاة الواحدة إيش؟ مرتين، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله ابن عمر. ثانيا، ما صح في حديث علي بن شيبان الذي ذكره المصنف لما قاله في الباب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا حديث حسن، نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه في التلخيص. الجمهور قالوا المقصود بالنفي نفي الكمال، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال أهل العلم إن قولهم هذا مردود، لأن النفي إذا وقع فله ثلاث إيش مراتب. الأولى نفيه وجود الكمال، مرتبة الأولى هذا وجود لا يصلح. إذا قلنا يا إخواني مراتب، يعني نبدأ بالمرتبة الأولى ثم المرتبة لما يقال مراتب القدر تقول الخلق أول شيء؟ لا. إذا قلنا مراتب يعني مرتبة على هذه الهيئة. فإذا كتبت، لو قيل لك في اختبار ما هي مراتب القدر، فتقول الخلق والكتابة والعلم، خطأ. يقول كيف هذا موجود في الكتاب؟ لا، مراتب القدر تبدأ بها من إيش؟ من أول المراتب إلى أن تصل إلى آخرها. فلما يقال لك ثلاث مراتب تبدأ، يعني لماذا سمي مراتب؟ أي تبدأ بها بالترتيب، واضح؟ مراتب الإسلام، مراتب الدين، ما هي أوسعها؟ أن يكون مسلما، ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ مؤمنا، ثم بعد ذلك يكون إيش؟ محسن. فليس كل محسن ماذا؟ مؤمن، وليس كل مؤمن ماذا؟ مسلم. فمراتب النفي، النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب. المرتبة الأولى نفي الوجود الحسي، لا صلاة يعني لا صلاة موجودة، لا اعتكاف يعني لا اعتكاف موجود. وقد وجد أنه من يصلي خلف الصف. فينتقل المرتبة الثانية، نفي الوجود الشرعي الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بنفي الصحة. فالحديث الذي معنا لا يمكن أن يكون نفي إيش؟ وجود، لأنه من الممكن أن يصلي الإنسان خلف الصف منفرد، وقد وقع هذا وصلى وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فيكون نفيا ليش؟ للصحة. والصحة هي الوجود الشرعي، أنه ليس هناك مانع يمنع نفي الصحة. المرتبة الثالثة إذا لم يكن نفي صحة يكون نفي إيش؟ كمال، ولكن لا دليل على هذه المرتبة. فيبقى معنا أن النفي نفي إيش؟ صحة. كذلك مما يدل على أن المقصود ليس نفي الكمال ما جاء في حديث وابصة بن معبد لما أمره بإيش؟ بالإعادة. فلو كان نفي كمال لما أمره بالإعادة. فعندنا دليل من جهة عدم، يعني لا دليل على نفي الكمال، كذلك بل هناك الدليل على أنه نفي صحة، فيبقى على نفي الصحة. طيب الجمهور لما قالوا هذا؟ قالوا أيضا لما قالوا أنه الصلاة صحيحة، مع أنه في حديث حديث لا صلاة، وحديث حديث لا صلاة حديث من؟ علي بن شيبان، وحديث اللي معنا وابصة بن معبد. لما قال الجمهور أنه على حديث أبي بكرة؟ عشان عبد الرحمن، هذا واحد. الثاني على الضعف، لا على الصحة نقول نحن. أجيبه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما صلى على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه برأسه وأقامه عن يمينه من ورائه، قالوا في هذا كان ماذا؟ كان خلفه وصحح صلاته فهذا كذلك صارف ليش لا صلاة، فيكون نفي هناك نفي كمال. أما أداره من اليسار إلى في هذا الوقت كان ماذا وهو في صلاة، فقالوا هذا كذلك من أدلة على نفي الكمال. لكن نقول هذا انفراد جزئي في حديث أبي بكر وفي حديث ابن عباس، هذا انفراد جزئي، ونحن لا نقول ببطلان الصلاة إذا انفرد الإنسان بمثل هذه الصورة، أي لو أن شخصا جاء وكبر خلف الصف هو يعرف أن خلفه رجل أو رجلان سيأتيان معه، فلا بأس ما دامت الركعة لم تفته وصلاته صحيحة. وهذه اللحظة التي حصل بها الانفراد لا يقال فيها إن هذا الرجل صلى منفردا خلف الصف أو خلف الإمام. يعني أنا وبدر الحين دخلنا معا المسجد، قلت الله أكبر، وبدر تكلم مع محمود شوي ثم قال الله أكبر. لما كبرت أنا كبرت خلف الصف، ما دخل في الصلاة بعد، هل صار صحيحة؟ أجيبه بإجماع أهل العلم كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهذه فائدة عزيزة، بإجماع أهل العلم أن صلاته صحيحة كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. فهذا الجواب على حديث أبي بكر وحديث ابن عباس. وقال ابن سيد الناس ولا يعد حكم الشروع في الركعة في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه. قال ابن سيد الناس ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه. قال فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، ويرى أن الركوع دون الصف ماذا جائز. فالقول الصحيح كما ذكرنا هو أن الصلاة خلف الصف من غير عذر صلاة ماذا غير صحيحة، بل هي باطلة يجب عليه أن يعيدها، لحديث وابصة ابن بعمد هنا لما أمره بأن يعيد الصلاة. أما لو كان معذورا فصلاته إيش؟ صحيحة. دخل في الصلاة وانتظر ثم خشي فوت إيش؟ الركعة، والصف من اليمين إلى اليسار كله مصطك، هل يجر أحد؟ ها ليش؟ ها طب في حديث ضعيف لا يصح، وإن كان بعض أهل العلم قد قال به. نقول أنه يصلي خلف الصف إذا اضطر إلى ذلك وهو معذور، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن كما قلنا لماذا لا نقول بأنه يجذب أحد الناس من الصف؟ نقول قال الشوكاني رحمه الله في النيل، وسنأخذ من كلام الشوكاني بعد ذلك نقاطا، وقد اختلف في من لم يجد فرجة ولا سعة في الصف ما الذي يفعل، فحكي عن نصه في البويطي أن فقه من حسنت الشافعية أنه يقف منفردا ولا يجذب إلى نفسه أحدا، لأنه لو جذب إلى نفسه واحدا لفوت عليه فضيلة الصف إيش الأول، ولا أوقع الخلل في الصف. كم عندنا محظور الآن؟ اثنان. الأول إيش فوت على صاحب هذا أنه نقله من فاضل إلى مفضول، كذلك أوقع خلل في إيش في الصف، وبهذا قال أبو الطيب الطبري وحكاه عن مالك، هذا قول بعض الشافعية وهو نص من قول الشافعي. وقال أكثر أصحاب الشافعي أنه يجذب إلى نفسه واحدا، ويستحب للمجذوب أن يساعده، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. فقال بعضهم جذب الرجل في الصف ظلم، فنقول بعد ذكر شيء من كلام الشوكاني رحمه الله في النيل أنه لا يجذب أحدا، وذلك لأمور: أولا ضعف حديث أن رجلا صلى خلف الصف وحده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا صلى معك؟ أعِ صلاتك. وهذه الرواية زائدة من في مسند وابصة بن بعبد الذي معنا، قد أخرجها ابن الأعرابي في المعجم، وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان، وابن نعيم في أخبار أصبهان. وهذا الإسناد إسناد واهٍ جدا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، فإن فيه قيس ابن الربيع وهو ضعيف، وفيه كذلك ابن عبدويه وهو أشد ضعفا من قيس. لا يقول قائل طب جاءت رواية عند الطبراني في الأوسط من طريق السري بن إسماعيل، فلماذا لا تكون هذه الرواية شاهدة لرواية قيس بن الربيع ورواية ابن عبدويه؟ نقول لأن السري بن إسماعيل متروك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، فالحديث لا يصح بحال، الحديث لا يصح بحال. فإذا ثبت ضعف الحديث فلا يصح حينئذ القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لأنه تشريع بدون نص صحيح، وهذا لا يجوز، بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن، وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا أن هذا يستلزم عدة محاذير: المحذور الأول التشويش على الرجل المجذوب، المحذور الثاني فتح فرجة في الصف وهذا قطع للصف، يخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله. المحذور الثالث أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. المحذور الرابع أن ذلك فيه جناية على كل الصف، لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها. وهذه المحاذير قد ذكر بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الشيخ وكذلك الشوكاني رحمه الله، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. طيب، حضر عماد وموسى إلى المسجد والصف لا يسع إلا عماد أو موسى، فهل يسد أحدهما الصف ويبقى عماد لوحده، أو أن كل منهما يصطف في الصف الثاني مع عدم سد الفرجة؟ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عمادا، طبعا ما قال عماد هو، أن الراجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة، لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الصحيح كما رجحنا أن سد الفرج ماذا؟ واجب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل ماذا؟ صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فهذا فيه وعيد، فدل على أن سد الفرج هيش واجبة. فالصحيح هو سد الفرج ما أمكن إلى ذلك، وإلا وقف وحده، وهذا هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله والصحيح. طيب، قال: أنت يا عماد سد الفرجة، وأنا سأتخطى الرقاب وأذهب إلى من؟ إلى الإمام. وأنا سأتخطى الرقاب وأذهب إلى الإمام. نقول: لا نأمره أن يصلي إلى جانب الإمام، بل يصلي وحده، لأن في ذلك محاذير. المحذور الأول: تخطي الرقاب. قال أهل العلم: فإذا قدرنا أن المسجد فيه 10 صفوف، فجاء الإنسان ولم يجد مكانا، وقلنا نذهب إلى جنب الإمام، فسوف يتخطى كم صف؟ 10 صفوف. بل يقول أهل العلم: بل لو لم يكن إلا صف واحد فقد تخطى ماذا؟ رقابهم. وليس هناك ثمة إيش؟ حاجة. ولا يستدل مستدل بحديث إيش؟ أجيبه بحديث نبي الله صلى الله عليه وسلم معه، فإنه كان هو إيش؟ الإمام. فإنه كان هو الإمام، فكان يصلي ويأتم به من؟ أبو بكر. وكان الصحابة يأتمون بمن؟ بأبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. المحذور الثاني، لا الثاني، المحذور الأول إيش؟ تخطي الرقاب. الثاني: موسى، أخشى نزل لك شيء، كل كلام ولا السادة، فتخطي الرقاب. المحذور الثاني أنه إذا وقف إلى جنب الإمام فإنه قد خالف السنة في انفراد الإمام في مكانه، لأن الإمام موضعه التقدم على المأموم، فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية. ولشيخ العثيمين رحمه الله: بل يخشى عليه الابتداع، فإن هذا لم يكن معروفا عند السلف رحمهم الله. ليس كحالنا في زماننا، فإنهم يعني الصفوف حتى في بر، في بر تجدهم ماذا؟ يشاركون الإمام في إيش؟ في اختصاصه. يجي متوضئ ثم يدخل مع الإمام فيه على يمينه، وهذا خلاف السنة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام يكون ماذا؟ في المقدمة، وهذا الأصل في الإمام. أما يتساهل الناس كذلك يكونون في غرفة ولا يحاولون أن يصفون الصفوف صفوفا جيدة، ثم يتقدم أحد إيش؟ إلى الإمام، هذا كذلك غلط. الأصل أن يكون الإمام لوحده، إلا إذا احتيج إلى ذلك حاجة شديدة، لكن الأصل في الإمام أن يكون لوحده. أما أن يجعل الإمام هو الذي يبادر في أول الأمر، هذا خلاف السنة. المحظور الثالث أننا إذا قلنا تقدم إلى جانب الإمام، ثم جاء آخر قلنا له تقدم إلى جانب الإمام، ثم جاء ثالث، حتى يكون عند الإمام صف كامل. لكن لو وقف هذا خلف الصف لكان الداخل والثاني يصف إلى جانبه، فيكونان صفا بلا محذور. طيب، حين قلنا ماذا؟ كم مسألة؟ الصلاة خلف الصف ولوحده، قلنا الصحيح أنها المعذور يصلي لوحده. ثانية: لا، إذا جاء شخصان وكان فيها في الصف فرجة، الثالثة أن يأتي إلى الرابعة، رابع المسائل أنه لماذا لا نأمر هذا الذي خلف الصف أن ينتظر، فإن جاء معه أحد وإلا صلى وحده منفردا. قلنا في هذا محذوران كما قال أهل العلم رحمهم الله، ومنهم شيخ ابن عثيمين رحمه الله. المحذور الأول أنه ربما ينتظر فتفوته الركعة، وربما تكون هذه الركعة هي الأخيرة فتفوته الجماعة. المحذور الثاني أنه إذا بقي وفاتته الجماعة فقد حرم الجماعة في المكان وفي العمل، وإذا دخل مع الإمام وصلى وحده منفردا فإننا نقول على أقل تقدير حرم المكان فقط، وأما العمل فقد أدرك الجماعة. فأيهما خير، أن يحرم الجماعة في العمل والمكان أو في المكان فقط؟ بلا شك أن الجواب في المكان فقط. فنقول أنه يصلي ماذا؟ يصلي إيش؟ وحده. لا يمر بالإعادة، إذا كان المعذور لا يمر بالإعادة. طيب، مسألة خامسة، إذا كان الصف مكتمل غير مكتمل، إذا كان الصف غير مكتمل وجاء أسامة مع هذا الباب، فلما انتصف في المسجد ركع الإمام، فركع ثم دب دبا إلى أن دخل في إيش؟ الصف. فهذا صلى خلف إيش؟ بدر، خلفه مع وجود إيش؟ مكان. فهل تصح هذه الركعة أو لا؟ وإذا لم نصحح هذه الركعة فإذا لا نصحح ماذا؟ صلاته. اختلف السلف في الركوع دون الصف، فرخص في ذلك طوائف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، ومنهم زيد بن ثابت، هو فعل أبي بكر وابن مسعود، كذلك جاء ذلك عن سعيد بن جبير أن رخص في ذلك، كذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، كذلك جاء من الصحابة عن عبد الله بن الزبير، جاء عن عروة، وجاء عن معمر وعن ابن جريج أنهم فعلوا ذلك. هذا القول الأول. الزهري رحمه الله فصل، قال إن كان قريبا من الصف فعل، وإن كان بعيدا لم يفعل، وبه قال الأوزاعي رحمه الله. وكثير من أهل العلم لم يرخصوا له لحديث أبي بكر، وحديث أبي بكر لما قال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. الحافظ ابن حجر في التلخيص قال اختلف في معنى قوله ولا تعد، فقيل نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف، يعني لا تعد أنك تحرم الله أكبر خارج الصف ثم تدخل في إيش؟ في الصف. وقال ابن القطان الفاسي تبعا للمهلب ابن أبي صفرة لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع، فإنها كمشية البهائم. وقال بعض أهل العلم بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعا، وهذا هو الصحيح لا تعدو، وجاء ذلك عند ابن السكن في صحيحه بلفظ أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف، فلما قضى الصلاة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الساعي آنفا؟ قال أبو بكر قلت أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا القول الثالث هو الصحيح. وقد جاء عن عبد الله بن الزبير أنه قال على المنبر إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. فإن ذلك إيش؟ السنة. لما يقول ذلك السنة الصحابي في سنة من؟ رسول الله صلوات ربي وسلامه. قال عطاء الراوي عنه وقد رأيته يصنع ذلك، يعني رأى عبد الله يصنع إيش؟ ذلك. وهذا الحديث قد رواه ابن خزيمة والطبراني والحاكم وصححه الحاكم وفقه الذهبي. قال الشيخ الألباني رحمه الله وهو كما قال، وجرى على ذلك عمل السلف. قال الشيخ ناصر رحمه الله وجرى عليه عمل السلف كأبي بكر وزيد بن ثابت وابن مسعود. فعند كم من الصحابة؟ كأبي بكر زيد بن ثابت وابن مسعود، صح؟ أحسنت. وعبد الله بن الزبير قال عطاء وقد رأيته إيش؟ يصنع ذلك. فعندنا أربعة من الصحابة، عندنا أربعة من الصحابة، فلا إنكار على من يفعل ذلك. وراجعوا إرواء الغليل، فإن الشيخ ناصر رحمه الله قد ذكر آثار عن السلف في هذا الباب عن الصحابة وعن غيرهم. وكان الشيخ ناصر رحمه الله لا يرى هذا الفعل، ثم رجع لثبوت السنة كما نص على ذلك في الإرواء. كان الشيخ ناصر رحمه الله لا يرى ذلك، ثم رجع إلى القول بأنه له أن يركع دون الصف ثم يدخل في الصف لثبوت ذلك ومن جاء في السنة كذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم. والله يعني القرب بلا شك أنه أوضح، لكن البعد الكثير يكون في الحرم المكي في أول ما يكون في الحرم ويريد الكعبة ثم يمشي كل يوم، لا، لكن هنا سهلة. ها يا أصبح ماشيا، نعم، يعني سأل لا حتى لن يركع أصلا، يعني لا صلى، لكن كان يعني يدركه في ركوعه، لكن ما يدركه في ركوعه وسجوده وقيامه، لا، قال دخل فأدركه في الركوع. يعني مثلا إذا كان هذا الصف ثم عند الكرسي ذاك، يعني في العادة أنه قريب. نعم نعم. أنه الكرسي ما به سترة يعني ولا إيش؟ لا لا، هذا أصبح تقطع للصف والكرسي أصبح كالسارية. لا نعم، الكرسي لا يصلي. ها مش لا لا، الفراغ بمصلي، الفراغ بمصلي. لذلك قالوا فإن صف صبي غير مميز كان ذلك قطع للصف معاذ كرسي. الصفي أو الصبي يأكل ويشرب وفيه حياة، ومع ذلك قالوا يقطع الصف حتى لو كان صبي، يعني ينظر هنا وينظر كذا، يقول لا والله هذا مدامه كما يسميه العامة بني آدم، فلا يكون صبي مميز كما سوف يأتينا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأرى بعض الإخوان ينظرون إلى ساعاتهم، وقال بعض السلف